اذا فهناك خلق يوجد ويخدم بيده الفناء وبيده الإنجاد، هو المكون لك. والزهد بآبائك، ربكم ورب آبائكم الأولين. وهنا استشاط فرعون غضبا وبدأ ينتقل إلى كلام آخر، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما هي علامة الجنون هنا؟ أين الجنون وما هي علاماته؟ لكن التمويه، تمويه إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون لم يرد موسى، وإنما جاء بإجابة ثالثة مفحمة ترد على هذا الادعاء، فقال كما يحكي القرآن، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. علق على كلمة مجنون بكلمة العقل، ويذكر لذلك بالمثل القائل كان المتكلم مجنونا فإن المستمع عاقل. هو يدعي الجنون، إن كنتم أنتم ذوي عقول من يأتي بالشمس من المشرق ويرجع إلى المغرب؟ هذه الأجرام السماوية المتحركة أمامكم، النجوم، الشموس، القمر، القمر له شروق وله غروب، والشمس لها شروق ولها غروب، مستمر يوميا يراه كل ذي عينين. إيه ذاك؟ هذه الأجرام المتحركة أمامكم في السماء، من الذي يحركها؟ من الذي يغيرها؟ من الذي يبدلها ويصرفها؟ إن كان لكم عقل، إن كان لكم عقل، فلا يدعي الجنون على نفسه، إن كان لكم أنتم أيها المستمعون عقول، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وهنا أسقط في يد فرعون، أسقط في يد فرعون تماما. من يضلل الله فلا هادي له. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. النقاش هو الحوار دائر، والكلام منطق، والوضوح أبلغ، وسطوع البيان يجعل الحجر يؤمن وينطق. ومع ذلك انقلب إلى التهديد والوعيد، سأل الجبابرة في كل زمان ومكان، ما من حاكم كبار إلا وكان ذاك ديدنه وذاك شأنه أمام المنطق وأمام الحق. لأجعلنك من المسجونين، والآية غاية في الغرابة، المسجونين ألف لام، المسجونين اللام هنا للعهد وليس في الجنس، اللام هنا للعهد، لم يقل لأسجننك كما قالت امرأة العزيز ليسجننه. ما الفارق؟ الفارق أن فرعون يهدد موسى بقوله سوف تكون من المسجونين عندي، وأنت تعرف من هم وما حالهم، وقيل إن أسوأ سجن في التاريخ على الإطلاق سجون فرعون، كان في أعماق الأرض، فإذا نزل السجين فيها أغلقت عليه إلى أن يموت، لا يرى ضوءا ولا يرى أحدا ولا يرى شيئا، فكأنه يهدده بالسجن الذي هو أشد من القتل. لم يقل لأقتلنك، لم يقل لأسجننك، لأجعلنك من المسجونين الذين تعرف أنت حوالهم. تهديد، تهديد، لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. موسى يسأل أو تفعل ذلك وتسجنني وتجعلني مع المسجونين لو جئتك بشيء واضح معجزة دل على صدقك؟ قال أولا جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. وكأن فرعون توقع أن ينتصر على موسى فيما يدعيه موسى، وأنه لن يستطيع أن يأتي بشيء. ماذا يأتي؟ يأتي بأي شيء وأي شيء سارق، ولا شيء معه سوى العصا، ولا شيء معه. أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به. واعتقد فرعون أن المسألة عبارة عن حوار يستطيع أن يرد عليه بالتهويل، بالتلويح، بالتهديد، بالتحريج، بأي أسلوب من أساليب الحوار، لكن الله غالب على أمره. قال موسى أولو جئتك بشيء مبين كما حكى القرآن،